بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازلنا في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، وباب كتابة العلم، باب كتابة العلم. ومسألة العلم الذي يقصده البخاري عليه رحمة الله يعني به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم عند السلف عندما كان يطلق كان يقصد به الحجة والبرهان. قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالعلم يقصد به البرهان، الحجة. ولهذا قال ربنا عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. وكانوا يقولون العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فالعلم قائم على الرواية، ورواية الأخبار لا أقول ملمح من العلم، ولكن ركيزة أساسية في العلم. والإمام البخاري عليه رحمة الله لم يشر إلى حكم كتابة هذا العلم، هل هو مستحب أو واجب أو مكروه أو حرام، لم يشر إلى ذلك. وهذه عادته رحمه الله، كما قال ابن حجر في مقدمة شرحه لهذا الباب، أن البخاري عليه رحمة الله عندما تكون المسألة فيها نزاع علمي وفيها اختلاف في توصيف الحكم الشرعي، فإنه يأتي بالعنوان عاما دون أن يذكر الحكم. قلت: المقصود بالعلم هنا هو البرهان، السنة. وهل يا ترى كان الصحابة يعرفون كتابة الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية كما صح، فهل كان الصحابة يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أود أن نسبح شيئا يسيرا في تاريخ العرب. العرب أمة كانت تعيش في الصحراء، قليلة العلم، بضاعتها مزجاة في المعرفة والثقافة والعلوم. ربما يسافرون إلى بلاد الشام فيسمعون بعض العلم من أهل الكتاب، أو يسافرون إلى بلاد اليمن فيسمعون بعض العلم أيضا من أهل الكتاب. وكانت بين العرب بقايا من الناس على ملة الخليل إبراهيم، ولكن كما يقولون: زمر الحي لا يطرب. زي عندنا كده، لو في واحد صييد في بلد ما فيش حد بيسمع له، وإنما يسمع له في خارج بلده. فكذلك الذين كانوا يدعون إلى الله عز وجل في بلاد العرب كانوا لا يسمع لهم ولا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم، وكان يطلق عليهم اسم الحنفاء. الحنفاء أي الذين تحنفوا وتحنثوا على ملة الخليل إبراهيم. وكان منهم من يعرف الكتاب العبراني، يعرفه أي يقرأه. ومعرفة الكتاب تتضمن أيضا الكتابة، فإن الذي يعرف القراءة يستطيع أيضا أن يكتب. إذن هناك طائفة في العرب كانت تعرف القراءة والكتابة، تسمى بماذا؟ بالأحناف، الذين هم على ملة الخليل إبراهيم. أيضا بعض العرب كانوا يعرفون القراءة والكتابة وإن لم تكن ذائعة عندهم، ونحن نعرف نوعا من الأشعار يسمى بالمعلقات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. ما هي المعلقات؟ المعلقات أن شعراء العرب يجتمعون في بعض المحافل كالأسواق، وأشهر سوق كانت موجودة للبحث الأدبي والشعري عكاظ وذي المجنة والمجاز. فكان الشعراء يأتون وكل واحد يقول شعره، ويأتي النقاد الفطاحلة الكبار فيحكمون أن هذه الأشعار هي أجود الشعر، فكانوا يكتبونها بخيط الذهب ويطلونها بماء الذهب ويجعلونها على أثار الكعب، فسمي الشعر الرائق الذي كتب على أستار الكعبة بماذا؟ بالمعلقات. فهذا دليل على أن بعض العرب كان يعرف ماذا؟ القراءة والكتابة. بل هناك بعض الشعراء من كانوا يجودون شعرهم في السنة، يعني الشاعر مطبوع. مطبوع يعني إيه؟ يعني بيقول القصيدة هكذا، يرسلها إرسالا ويلقيها إلقاء. ومع أنه مطبوع في الشعر، إلا أنه ينظر ويدقق في هذه القصيدة على مدار السنة، وسمي هذا النوع من الشعر بالحوليات. وأشهر من شهر عنه ذلك زهير ابن أبي سلمى، وكان يكتب شعره، وكان يسمى شعره بالحوليات، لأن كل قصيدة بتقعد إيه؟ حول، يقعد يدقق فيها وينقق فيها ويعمل فيها، تقعد مع سنة. وزهير ابن أبي سلمى له ولدان أسلما، أحدهما بجير والثاني كعب، وشهرة كعب شهرة ذائعة. كعب ابن زهير كان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله عز وجل تحالفت قريش ضده، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أعمامه، فكتبت قريش صحيفة تحاصر فيها هذا الشعب، وعلقت هذه الصحيفة فين؟ في الكعبة. إذن هناك في مكة من كان يعرف ماذا؟ الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له كتبة، أو كان له كتبة يكتبون الوحي. إذن الوحي كان يكتب، وكتب الوحي بطرائق عددة وفي مصادر عدة، إما على العظام أو لحاف الإبل أو الجلود أو ما إلى ذلك. ولم تجمع هذه الصحائف والرقاع إلا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم نسخ هذا المصحف الجامع في زمن عثمان، ووزعه على الأمصار وأحرق ما دونه جزاه الله خيرا، ونسب المصحف من ذلك الوقت إلى من؟ إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هناك كتب للوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر وصلح الحديبية يكاتب الأمراء والملوك في الأنحاء، يرسل إليهم الكتب، فهذا دليل على أن العرب كانوا يعرفون ماذا؟ القراءة والكتابة. بل إن صلح الحديبية نفسه كان ماذا؟ كان مكتوبا، كان مكتوبا. فهذا دليل على أن العرب كانوا يعرفون القراءة والكتابة، ولكن الراجح والذائع الأمية. ولهذا قال ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهذا على جهة التغليب، لا أن كل عربي بالضرورة كان ماذا؟ كان أميا. فما ذكرت من الأمثلة خير دليل على أنهم كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فإذا كان العرب قلة منهم يعرفون القراءة والكتابة، طيب الكثرة الكاثرة ما هي وسيلتهم في المعرفة وتحصيل العلوم؟ ما هي الوسيلة؟ السماع. السماع، يسمع. طيب ممكن يسمع وينسى؟ لا، العربي آتاه الله تعالى ملكة، مش ملكة الحفظ، لا، ملكة الضبط، لأن الضبط فيه الحفظ مع الإتقان وعدم النسيان، ده يسمى ضبط. في هناك ناس ممكن تحفظ القرآن كله في شهر، كل يوم تحفظ جزء، آخر الشهر تنسى الإيه؟ تنسى القرآن. يبقى هو حفظ لكن إيه؟ نسي، ما فيش عنده ضبط، ليس عنده إتقان للحفظ. لكن العرب كانت تحفظ وتتقن وتثبت ما تحفظ، ده كله على بعض بنسميه ايه؟ ضبط. يبقى الضبط مش مجرد حفظ، تحفظ واتقان وثبات لهذا المحفوظ. فالعرب آتاهم الله تعالى هذه الموهبة لأمر أراده سبحانه، لأمر أراده. قدر ربنا عز وجل كل خير، بالضبط زي الإنسان اللي يركب ميكروباص عشان يروح، فواحد تاني يزقه ويركب مكان الميكروباص اللي هو مركبش فيه، ده يعمل حادثة كلهم يموتوا وربنا ينجيه، علشان بعد كده يبقى دكتور يعمل عمليات بأسعار مخفضة ويكرم الناس ويبسطهم ويظبطهم، سواء للرجال ولا للنساء. يبقى ده حاجة، شوف ربنا نجاه علشان ايه؟ انظر الى الترتيب الرباني. ايضا ربنا سبحانه وتعالى جعلهم اميين، نمرة اثنين، جعل لهم موهبة الضبط، فلا يسمعون شيئا الا اتقنوه واثبتوه. يسمع الحاجة تتحفظ. احنا ممكن مثلا ثلاث اخوة كل واحد يقول اسمه رباعي، الثالث يخلص اسمه تنسى انت ايه اسم الاولاني، ده احنا. لكن هناك كان الواحد يسمع القصيدة بأكملها فيحفظها ويلقنها ويرويها. واحنا عندنا رواة للشعر زي خلف وحماد، والطبقة اللي بعدهم وحز الأصمعي. فهذه موهبة عظيمة. وهل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يحفظون الحديث بألفاظه تماما؟ هذا هو الأصل. وكان منهم من يتساهل، فكانت عنايته بضبط المعنى لا بضبط اللفظ. إذن الكثرة الكثيرة من الصحابة على الأصل اللي هو الإيه؟ الحفظ مع الإتقان مع الثبات، ده الأصل، الأصل. لكن منهم من كان يتسامح في رواية اللفظ لأن عنايته في ماذا؟ في ضبط المعنى. احنا احيانا المشكلة عندنا في الفهم، مش كده؟ تجد الاخ يسمع كلام وينقله ليس كما سمع، لانه عمره ما هيحفظه. امال كما ايه؟ كما فهم. موافقين، بس يا ترى هل فهمه ده فهم صحيح؟ عندنا الأفهام يمكن أن تختلط بأمور كثيرة جدا، تختلط بأبعاد اجتماعية ونفسية وتعليمية وبيئية وأمور كثيرة بتؤثر في درجة الفهم. لكن المتقدمون من العرب والطبقة الأولى من الصحابة والتابعين كانت عنايتهم إلى ضبط المعنى وضبط اللفظ، فإن تسامحوا في ضبط اللفظ اجتهدوا في ماذا؟ في ضبط المعنى. طيب، فلما كان الغالب على الناس ضبط العلم عن طريق السماع سمي العلم آنذاك بماذا؟ بالسماع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، يقولوا إيه؟ سمعنا، سمعنا وماذا؟ وأطعنا. إذا سمعنا أي علمنا، فصارت هناك علاقة تلازمية بين السمع وبين العلم، حتى إن بعض المتأخرين ممن صنف في آداب العلم سماه أدب السماع، ولا يقصدون بالسماع كما قال ابن القيسراني السماع وسماع الأغاني وما إلى ذلك، لا، وإنما السماع هنا هو سماع العلم. الصحابة في ضبطهم هل كانوا يضبطون ضبط صدر ما يسمعونه يحفظونه ويتقنونه ولا ينفلت أبدا؟ كان منهم من يضبط ضبط صدر، ومنهم من يضبط ضبط كتاب. فهل معنى ذلك أن الحديث كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي نقطة دقيقة جدا، لأن الأناجيل لم تكتب إلا بعد رفع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بنحو من قرنين من الزمان، وبالتالي حصل في الأناجيل التحريف والتزوير، وصارت الأناجيل يصادم بعضها بعضا، وصارت نسخ الأناجيل يصادم بعضها بعضا، النسخة العربية غير الألمانية غير الإنجليزية غير الأمريكية غير اللاتينية غير غير غير، لكن القرآن هو نسخة واحدة بس، نسخة واحدة فقط، القرآن لم تطله يده التحريف ولا التزوير. طب ده القرآن، طب والسنة؟ هل كتبت السنة كما قال البعض في زمن العباسيين فحصل هناك انقطاع زمني بين الرواية والكتابة؟ هذا الكلام يقوله العلمانيون المأفونون الذين يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم حالا يقول إنما نقبل من السنة ما كان منها في باب العمل، لكن ما كان منها في باب الرواية لا نقبله. باب العمل يعني السنة المتعلقة بالصلاة بالحج، أيوة ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها والناس تلقوها فعلا عنه وحتى وصلت إلينا، دي نقبلها، لكن الرواية لا، لأنهم قالوا بأن الرواية كتبت في عصر العباسيين فحصل انقطاع زمني بين الرواية وبين الكتابة، يريدون أن يلحقون بالأمم الغابرة كاليهود والنصارى. يبقى احنا مش احسن منهم في حاجة، عندهم التوراة محرفة والإنجيل محرف وكذلك السنة أيضا محرفة لا نثق فيها، سحقا لهم. إن الأدلة الثابتة والنصوص القاطعة تدل دلالة واحدة لا مرية فيها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب بإذنه وبأمره في عهده عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا، وبعض هذه الأخبار موجودة في البخاري وهي مذكورة في هذا الكتاب، أبو شاه هذا الصحابي أتى من اليمن وسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال اكتبوها لأبي شاه، والحديث في البخاري وسندرسه إن شاء الله، اكتبوها لأبي شاه. فهذه أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة بمكة، وكتبت لأبي شاه بأمره صلى الله عليه وسلم. عندما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكثر الكتابة عن رسول الله، نهته قريش. قريش قالوا له ايه يا عمرو، انت لسه صغير وبتاع، خلاص ما بطل كتاب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. إذن كتب عبد الله بن عمرو بن العاص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، والحديث أيضا مخرج في الصحيح. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى أنا راوية، أما هو فكان يكتب. ولو تأملنا لوجدنا أن أحاديث أبي هريرة أضعاف أحاديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما جميعا. كان ده ممكن نعرفه من خلال النظر في المسند. لو جبنا كده مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ومسند أبي هريرة، سنجد أن مسند أبي هريرة أضعاف مسند عبد الله بن عمرو. لماذا؟ مع إنه هو من أكثر الناس كتابة الحديث، فلماذا؟ أين ذهبت هذه الأحاديث؟ هناك طرائق لأهل العلم في توجيه هذا الفعل. منهم من قال بأن عبد الله بن عمرو عاش في مصر، وهناك خلاف هل مات بمصر أم مات بالطائف، إذا كان إقامته بين مصر وبين الطائف، وهذه الديار لم يأمها طلبة العلم لسماع روايات الحديث. يعني مصر في زمن الصحابة والطبقة الأولى من التابعين ما كانش معروف عنها إن هي إيه دار علم، لسه مفتوحة جديدة ولسه بقى عشان الأمور تنضج وتبقى كده، فلسه. طيب أمال دار العلم كانت فين؟ في المدينة. دار العلم في المدينة. طب مين اللي كان قاعد في المدينة؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى اللي عاوز يروح يطلب العلم كان بيروح فين؟ المدينة. يتلاقي هناك مين؟ أبو هريرة، فيتلقى ويسمع الرواية، فكثرت الرواية عن أبي هريرة أكثر مما كثرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك لفظ في غير الصحيح: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده، يكتب بيده ويعي بقلبه، يكتب بيده ويعي بقلبه. ودي مسألة مهمة جدا، لأنه يمكن أن يأمر غيره بالكتابة فتنسب الكتابة إليه. فهذا اللفظ وإسناده حسن دليل قوي على أن عبد الله كان يباشر الكتابة إيه بنفسه. ممكن يقول للغلمان اكتبوا الحديث فينسب أو تنسب الكتابة إليه لأنه هو الآمر، زي لما نقول مثلا إن الرئيس أعدم خمس، هو اللي حطهم على الطبلية وحط المشنقة في رقبتهم؟ لا، ولكن هو الذي أمر بذلك، هو الذي أمر بذلك. هو من الذي قتل حجاج؟ من الذي قتل سيدنا جبير؟ الحجاج. طب يا ترى سيدنا جبير الحجاج هو اللي مسك السيف وقتل بنفسه ولا أمر بقتله بين يديه؟ فالأمير إذا أمر بالقتل نسب القتل إلى من؟ إلى الأمير. الجماعة الفواعلية اللي بينفذهم لا ينسب لهم القتل، أما اللي ينسب القتل إلى مين؟ إلى من أمر. فيا ترى عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده غلمان وعنده مدرسة وأصحاب وأتباع، وموظفهم بقى في كتابة الأحاديث، فكانوا بيكتبهم. ما دي مشكلة، لو ثبتت المسألة دي فممكن يألفوا، ممكن يختلقوا، لأن هم ضعاف العلم رقاق الدين. فتأتي هذه الرواية من أبي هريرة ليقول فإنه كان يكتبه بإيه؟ بيده ويعي بقلبه. الرواية في غاية الدقة، كان يكتب بيده ويعي بقلبه. أما الروايات وأشهرها رواية أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فللعلماء فيها توجيهات، منهم من قال بأنها منسوخة، كان ذلك في بداية الأمر لأن أبي شاه أسلم متأخرا، وأبو هريرة أيضا أسلم متأخرا، فرواية المتأخر حاكمة على رواية الايه؟ المتقدم، وبالتالي آخر العهد هو الإذن بماذا؟ بالكتابة. ده مسلك لأهل العلم في هذه المسألة. وهناك مسلك آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة حتى لا يلتبس في نسق، ما يتلخبطوش في بعض، فالناس لا تميز بين القرآن والحديث، وهذا أمر متصور، هذا أمر متصور. يعني أنت لو جبت واحد أمي بسيط لا يحفظ القرآن، وجبت له بعض أبيات الشعر وجعلتها في صورة التلاوة والتجويد وأديت لها الأحكام بتاعتها، ربما يظن أن هذا المقول إنما هو من القرآن، ممكن يظن هذا الظن. وهناك رواية عن أحد الصحابة فعل شيئا من ذلك مع زوجته، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث. ومما لا شك أن التأويل بهذا الكلام أفضل من القول بالنسخ، أفضل من القول بالنسخ. لماذا؟ كما يقول الأصوليون بأن النسخ إهمال، لأن النسخ معناه في اللغة الإزالة، معناه في اللغة الإزالة، وبالتالي المنسوخ لا يجوز التعبد به بعد معرفة النسخ، لا يجوز التعبد به أو الاعتداد به أو اعتباره بعد معرفة النسخ، لا يجوز، إلا إذا وجهنا أن النسخ يمكن أن يتوجه إلى بعض الأبواب التي ليست من قبيل الإزالة وإنما هي من قبيل التخصيص، ودي مسألة أخرى بعيدة. والمقصود أن القول الذي استقر عليه جماهير أهل العلم أن الكتابة مأذون فيها، بل هي مستحبة، بل ربما تكون واجبة، لقد كان الأئمة يوصون دائما قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وفي تراجم أهل العلم تجد أن بعضهم كان لا يدب دبيبا على الأرض إلا في يده الصحيفة والكتاب، إما أن يقرأ وإما أن يكتب، وكان أحدهم دائما إذا سمع شيئا أثبته في صحيفته، أثبته في صحيفته، هذا كله رعاية للمسموع وضبطه بالكتابة. وربنا سبحانه وتعالى في أول ما أنزل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الآيات. فلا يقرأ الإنسان إلا ما هو مكتوب، لا يقرأ الإنسان إلا ما هو مكتوب، ولا تكون أو ولا يكون القلم وسيلة إلا عند الكتابة. فكأن الآيات الأولى فيها حث على ماذا؟ على القراءة والكتاب، الاثنان معا. وهذا الذي أقوله هو الذي طبقه الصحابة مع التابعين، وطبقه الصحابة الكبار مع الصحابة الصغار، كبار وصغار، كحديث أبي جحيفة عندما قال: سألت عليا رضي الله تعالى عنه ماذا ترك لكم رسول الله؟ الجماعة الرافضة بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصي إن الأمر بعده لمين؟ لعلي. ولكن أبو بكر وعمر جحدوا حق علي واستولوا على الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا وأفكوا. فقال علي رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا في البخاري في أكثر من موضع، في كتاب العلم مختصرا وفي غيره ككتاب الجهاد مطولا: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأثير وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث فيه فائدة، رواية الصحابي عن الصحابي، فأبو جحيفة صحابي وعلي صحابي رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك رواية التابعي عن الصحابي في مسألة كتابة الحديث، كما أخرج الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل أنه قال: سئل عبد الله بن عمرو أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال: فأتى بصندوق له حلق، صندوق لودان، ففتحه وأخرج منه صحيفة. عبد الله بن عمرو أخرج هذه الصحيفة وقال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث، إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال: مدينة هرقل، يقصد القسطنطينية. شيخ الألباني عليه رحمة الله صحح هذا الحديث وأشار إلى أن الذي فتحه محمد الفاتح، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل شديد وشديد وشديد، لأن الذي ينظر في النسق التاريخي لأحداث آخر الزمان يجد أن ملابسات فتح القسطنطينية ليست هي الملابسات التي فتحت فيها القسطنطينية في عهد محمد الفاتح عليه رحمة الله. فتحصل من ذلك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تقرر عندهم كتابة الحديث، كتابة الحديث. ثم بعد ذلك جمع الحديث لاحقا في أواخر القرن الأول من سنة 99 لـ100 في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. ولما بقول الراشد هنا ليس هو الراشد المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالخلفاء الراشدين المهديين بعد، ولكن الراشد من الرشد، كقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. كان خليفة عالما عاملا زاهدا متنسكا مقبلا على مولاه، هذا هو الرشد. وإلا فإن معاوية رضي الله تعالى عنه أولى منه أفضل. لماذا؟ لأن معاوية ماذا؟ صحابي. وعمر بن عبد العزيز يعني يدوبك شاف من أنس بن مالك، يعني طبق صغرى من التابعين. أنس بن مالك رأى عمر بن عبد العزيز يصلي وكان فتى، فقال: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. فعمر بن العزيز رأى وروى عمن تأخر من الصحابة، لكن ليس بصحابي، ومما لا شك أن الصحابي أعلى مقاما وأعظم كعبا من التابعين، وهذه مسألة عقدية لا ينبغي أن نهمزها ولا أن نمسها. مقام الصحابة ده مقام محفوظ، هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدا من الأمة بلغ من العلم والفضل والشرف مبلغا، وبلغ من الاجتهاد في العبادة والطاعة شأوا، لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نفضل عمر ابن عبد العزيز على الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان؟ أخشى أن يكون ذلك من أثر الفكر الرافضي القرمطي الذي تخلل الثقافة الإسلامية على مدار القرون، أخشى من ذلك الأمر. لابد لكل أمر أن يعود إلى نصابه، وأن نعرف لكل رجل مقامه. فالحاصل أنه قد استقر كتابة الحديث، أما جمع الحديث فكان في زمن عمر بن عبد العزيز على يد جهبذين عظيمين من التابعين، محمد بن شهاب الزهري وأبو بكر بن حزم عليهما رحمة الله، كان من كبار التابعين، عهد إليهما عمر بن عبد العزيز بجمع السنة فجمعاها، وهذا أول جمع. هناك بعض الباحثين يقولون بأن هناك من جمع السنة قبلهما، ولكن كانت بطرائق أقل مما جمعه الزهري وصاحبه. قالوا: وأقدم صحيفة مجموعة هي صحيفة همام ابن منبه، وهذه الصحيفة رواها الإمام أحمد بأكملها في كتابه السفر العظيم المسند، وهي محققة حققها بعض إخواننا في لبنان في الأردن. فهذا الكتاب كتاب العلم به بضعة أحاديث، إن شاء الله من المجلس القادم نستعرض هذه الأحاديث ونقوم بقراءتها، ونكتفي بهذه المقدمة البسيطة اليسيرة، هي مقدمة بسيطة بس نجعلها بين يدي قراءة هذه النصوص، ونقرأ نصوصها إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.